الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارئ القرآن وهو ماهر فيه مع الملائكة السفرة الكرام البررة، حبذا لو كان قارئ القرآن من جيل العمالقة، من جيل العظماء، من جيل حمل كل منهم من ربه مزمارا من مزامير داود، من جيل أيقظ في الناس عشق القرآن وحب القرآن. مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل ومن فيض هذه المدرسة يأتينا نور شرق من دنديت حيث تشرق الشمس عليها قبل تفهل العصر، لأن النور شرق والقرآن شرق. من رجل عشق القرآن فأحبه رب القرآن فأعطاه مزامير داود كلها حتى يسمعنا، وأتيت خصيصا متحملا عنة السفر ومشقته لأعيد بذاكرتي عهد عظماء القرآن في بلد القرآن تفهن العزب. فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب القارئ الآن على البسيطة وحده ولا منازع له، ويكفيه شرف ذلك بأنه هو الذي ملك نعمة الصوت في عهد يندر فيه الصوت، مع فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة Thank you. I see the color. Thank you.

بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذلك يوم بقدر ما أسجلناه في الأرض وإن Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله الكريم رب العرش العظيم أن امتن على أمة الإسلام بمن يجدد لهم دينهم وشباب دينهم في كل فترة. ومن نعم الله علينا أن منحنا قارئا مجيدا مجيدا ممن يحسنون تلاوة القرآن وقراءة القرآن وتجويد القرآن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وحينما كان يريد الرسول سماع القرآن الكريم كان يستمع إلى ابن عباس، فحينما سئل قال: إن ابن عباس قد أتاه الله مزمارا من مزامير داود، وأحب أن أستمع إلى القرآن من رجل تقرأ معه الملائكة. وإننا في هذه الليلة عشنا مع فيوضات ربانية، مع نور من شآبيب رحمة الله، مع تنزل ونزل، مع التحام بين الأرض والسماء، حيث نزلت السفرة الكرام البررة، ولكأن حملة العرش الثمانية، ولكأن كل حافظ لكل إنسان هو الآن معنا يستمع ويقرأ. نحمد الله أن منح مصرنا من يعيد إليها عصرها السابق. فإن القرآن الكريم نزل في مكة وقرئ في دنديرت وكتب في تركيا. إن فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب تربطني به صلة صداقة منذ أكثر من 35 عاما. كنا في ميت غمر صحبة، وأحمد الله أن منحني العمر حتى أعيش الآن في كنف الملائكة تحفني بذكرها. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الرحمن فيمن عنده. أدعو إلى فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب أن يكلاه الله بواسع فيضه وبفيوضات علمه وبشآبيب مزامير كل داود حتى يشجي ويسمع، يغذي ويطرب، يبني أنفسا متشوقة إلى سماع كتاب الله. فإن الصوت الحسن يعطي المعنى وضوحا، وإن الصوت الجليل يعطي تجلة لهذا القرآن الجليل. اللهم إنا ندعوك أن تطيل لنا جميعا من أسوان إلى الإسكندرية، من العريش إلى كل بقاع مصر، أن تطيل لنا في عمر فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب، وأن يزيد في هذا الصوت حلاوة، وأن يزيد في هذا الأداء طلاوة، وأن يزيد في هذا الوقف إبداعا. عشنا اليوم مع ورش عن نافع، لكأن الآن ورش يقول له أحسنت وبارك الله فيك، فأنت تلميذ لورش. بدأ حفص وعاصم وهما الآن يقولان للشيخ محمد أحمد شبيب: جعل الله القرآن ربيع قلبك وشفاء صدرك ومذهب همك وحزنك، وجمعك مع القراء في يوم القيامة، وجعل كل من سمعك الآن يستمع إليك في الجنة. آمين آمين يا رب العرش العظيم. وأدام الله هذه النظرة إليك والسماع إليك والتمتع بصوتك، فإنا عطاش وقد رويتنا، وجياع وغذيتنا، فما حرمك الله من نعمة القرآن. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحييني إلى قابل حتى أستمع إليك. أنا إذن أسجد لله شكرا بأني استمعت إلى أعظم من يقرأ القرآن في عالم القرآن. صدق الله أن قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومنهم من هو سابق بالخيرات، وهو فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب. وفقك الله وبارك الله لنا فيك، وفتح الله لك، فتح الله لك، فتح الله لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.